قال ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في آية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى فضل الله وكرمه ورحمته يعذبون أولياءه ويحرقون أتباعه وهو يدعوهم إلى التوبة. وهذا يدل على أن باب التوبة مفتوح مشروع لكل أحد ما لم يكن هناك أمران، أمر خاص تغرغر الروح وأمر عام وهو طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن أدرك هذا وذاك وعلم عظيم رحمة ربه مع علمه بما عده الله جل وعلا لمن عصاه ازدلف إلى ربه بالطاعات وسابق في الخيرات وجعل عمره كله عونا وعلى طاعة ربه تبارك وتعالى. وكما قلت الحديث في هذا يستفيض، لكن لم أرى والله مثل قيام الليل عونا للمؤمن على أمر دينه ودنياه، ليس هناك مثل قيام الليل عونا للمؤمن على أمر دينه ودنياه. ولو ركعات يسيرات يقف فيها العبد بين يدي ربه جل وعلا،